أهلا بكم أيها الكرام في هذه الحلقة والتي نقضيها مع رحاب كتاب الله تعالى، حيث نقدم مجموعة من التلاوات. معنا في هذه الحلقة 4 فقرات، الأولى من تلاوات الحرمين وهي للشيخ صلاح البدير، ومن ثم فقرة تلاوات المساجد وقراءة للقارئ سلطان الروكان، ومن ثم فقرة القراءات العشر ومعنا فيها قراءة للقارئ حسن صالح، ونختم بفقرة التلاوات التعليمية مع الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله. مع القرآن. مع القرآن. هذه إعادة للبرنامج اليومي مع القرآن، ساعة مع القرآن، آية ومعلومة. مع القرآن. مع القرآن. إذا نبدأ الفقرة الأولى وهي من تلاوات الحرمين. طبعا نحن نقدم التلاوة بتقديم مختصر لكل قارئ وبيان للمعنى الإجمالي للآيات. من تلاوات الحرمين معنا فيها قراءة للشيخ صلاح بن محمد البدير، وهو إمام وخطيب المسجد النبوي، هو من مواليد 1390 للهجرة في مدينة الهفوف، تخرج في المعهد العالي للقضاء قاضيا، فعمل في القضاء في عدة مدن، ثم استقر به الأمر قاضيا بالمحكمة العامة في المدينة المنورة. عين إماما وخطيبا في المسجد النبوي الشريف عام 1419 للهجرة، شارك في إمامة المصلين لصلاة التراويح في الحرم المكي الشريف في بعض السنوات. نقدم تلاوة له من سورتي ياسين والصافات. ساقت سورة ياسين ألوانا من مظاهر قدرة الله تعالى ومن نعمه على عباده التي لا تحصى، ثم حكت جانبا من دعاوى المشركين الباطلة، وردت عليهم بما يخرس ألسنتهم، وصورت أحوالهم عندما يخرجون من قبورهم مسرعين ليقفوا للحساب والجزاء. وبعد أن تحكي السورة الكريمة ما أعده الله تعالى بفضله وكرمه لعباده المؤمنين من جنات النعيم ومن خير عميم، تعود فتحكي ما سيكون عليه الكافرون من هم وغم وكرب وبلاء بسبب كفرهم وتكذيبهم للحق الذي جاء به نبيهم صلى الله عليه وسلم. وتختتم السورة سورة ياسين بالرد على منكر البعث برد جامع حكيم يرشد كل عاقل إلى إمكانية البعث وأنه حق لا شك فيه. أما سورة الصافات فقد افتتحت بقسم من الله تعالى بجماعات من خلقه على أن الألوهية والربوبية الحقة إنما هي لله تعالى وحده، ثم قام سبحانه بعد ذلك ألوانا من الأدلة على صدق هذه القضية، منها خلقه للسماوات والأرض وما بينهما، ومنها تزيينه للسماء الدنيا بالكواكب، وبينت جحود المشركين وعنادهم واستكبارهم، وأن العذاب الشديد ينتظرهم يوم القيامة. وتأكيدا لعقيدة الإيمان بالبعث ذكرت قصة المؤمن والكافر والحوار الذي دار بينهما في الدنيا، ثم العاقبة بخلود المؤمن في الجنة والكافر في النار، ثم استعرضت قصص بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. إذا نستمع إلى هاتين السورتين بصوت القارئ الشيخ صلاح البدير. من تلاوات الحرمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون.

وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. كانت هذه التلاوة ضمن فقرة تلاوات المساجد وهي للقارئ سلطان بن إبراهيم الروكان وهو إمام وخطيب جامع الراشد في مدينة الخبر. مع القرآن. حياكم الله مجددا أيها الأعزاء في هذه الحلقة من برنامجكم اليومي المباشر مع القرآن إلى فقرة ثالثة في هذه الحلقة وهي فقرة القراءات العشر ومعنا فيها قراءة للشيخ حسن محمد صالح وهو إمام وخطيب بمركز إسلامي في أمريكا هو من مواليد مصر ودرس القراءات العشر في معهد القراءات كما أنه تخرج بكلية علوم القرآن وهو صاحب صوت خاشع نستمع إلى تلاوة له برواية الدوري عن أبي عمرو من مطلع سورة الرعد استهلت السورة بالإشارة إلى آيات القرآن الكريم المنزلة بالحق على سيد الخلق للهداية والإرشاد ثم أشارت إلى ما بثه الله في السماوات والأرض من آياته الكونية الدالة على وحدانيته وقدرته وعظمته من سماء مرفوعة وعرش عظيم وأجرام فلكية مسخرة وأرض تجري فيها الأنهار وتزدان بالحدائق الغناء والمروج الفيحاء ثم تناولت أحوال البشر وتنكر كثير منهم لآيات الله المنزلة وآياته الكونية مع أن الله مطلع على نياتهم وأقوالهم وأفعالهم وسيجزي كل منهم بما يستحقه من جزاء ثم دعت البشر إلى أن يفيئوا إلى الصواب وأن يبادروا بإصلاح ما في نفوسهم من فساد وتغيير من فساد وتغيير ما فيها من انحرافات إذن هذا هو المعنى الإجمالي للآيات التي نستمع إليها الآن من مطلع سورة الرعد ضمن فقرة القراءات العشر للشيخ حسن محمد صالح والقراءة برواية الدوري عن أبي عمرو. من القراءات العشر بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم

شيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. كانت هذه هي القراءة الخاشعة للقارئ الشيخ حسن محمد صالح وهي ضمن فقرة القراءات العشر، وقد قرأ برواية الدوري عن أبي عمرو، والآيات التي استمعنا إليها هي من مطلع سورة الرعد. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات، مع القرآن، مع القرآن، ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن. كلام الله تعالى عذوبة ترويك من ماء البيان، ورقة تستروح منها نسيم الجنان، ونور تبصر به في مرآة الإيمان وجه الأمان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في القرآن العظيم، وأن يجعلنا من أهله الذين هم أهل الله وخاصته. إلى الفقرة الأخيرة أيها الكرام في هذه الحلقة، وهي فقرة التلاوات التعليمية وقراءة تعليمية للشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله، المتوفى عام 1389 للهجرة رحمه الله تعالى، وهو واحد من أشهر مشاهير القراء في عصره، وأوتي نبوغا مبكرا وقوة في قراءة القرآن منذ صغره. هنا تلاوة تعليمية له من سورة القلم. أقسم الله جل وعلا بالقلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم غير مجنون كما يزعم الكفار، وأن له أجرا غير ممنون، وأنه على خلق عظيم. ثم ذكر له أنه سيبصر ويبصرون من هو المجنون، وأنه سبحانه هو الذي يعلم الضال من المهتدي، ونهاه أن يطيع منهم كل هماز مشاء بالنميمة مناع للخير، إلى غير هذا مما ذكره من صفاتهم. ومنها أن أحدهم يعطيه الله المال والبنين فيقابل هذا بتكذيب آياته أنفة وحمية، ثم ذكر أنه سيصيبه بما يذهب بأنفته وحميته في قوله تعالى سنسمه على الخرطوم، وأنه يختبرهم بأموالهم وبنيهم كما اختبر أصحاب الجنة حين أقسموا ليجنونها في الصباح حتى لا يستفيد منها الفقراء، فأصابها بآفة أتت على أثمارها وقد ذهبوا إليها في الصباح وهم يتنادون ألا يدخلنها المساكين، فلما رأوها اعترفوا بضلالهم. ثم ذكر سبحانه أن عذاب أولئك المشركين في الدنيا سيكون كعذاب أصحاب هذه الجنة، ولهم عذاب في الآخرة أكبر من عذاب الدنيا. إذن نستمع إلى سورة القلم ضمن فقرة التلاوات التعليمية للشيخ محمد صديق المنشاوي. تلاوات تعليمية. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون. نون. والقلم وما يسطرون. والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ.

يتلاومون فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا لو كانوا يعلمون.